ثم قال الحق سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. كلمة الحرث احنا المفهوم منها سطحيا حرث الأرض بالمحراك، بعد ما تكون صمة كده ايه يخليها تتقلقل وتهيش كده. ليه؟ أم قال لك لأن النبات اللي حينبت الأول بيبقى بذرة بسيطة كده وما تقدرش تشق الجماد ده، وهي عايزة الجدر ياكل ما يتقدرش تشق الصلبة الأودي، ثم الصلبة الأودي بيبقاش فيها هواء والنبات عايز يتنفس، يوم لازم تهيج له الايه تهيج له اسمه حرث. لكن أطلق الحرث على الثمرة منه، الحرث أطلق على ايه؟ ولذلك ويهلك الحرث والنسل يعني الزرع. يبقى ان الحرث هو الاصل حرث المحراك، انما اطلق على مين؟ لانه سبب في ايجاد الايه في ايجاد الايه الزرع هناك. ايه؟ وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث، في الاكل الزرع اللي بتاكل، اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. يبقى من كان يريد حرث الاخره يعني مش حرثها كده، الثمرة المرجوة منها وهو الثواب المقيم في جنات عدن، هذا الحرث بتاعه. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يدينا في الامور الدينيه يجيبها من الامور الواقعيه الماديه، اي كلمه الحرث يجيبها من الماديه. وحته تانية يقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد افلح المؤمنون. لا ده افلح ديا ماخوذ من فلح الارض اللي هي حرثها وايه وشقه. قد افلح المؤمن يعني شقهم وهياخدوا ايه وهياخدوا ثمره. الحق سبحانه وتعالى بيجيب الالفاظ اللي احنا لنا انس به عشان يدينا ايه يدينا المعاني الدينيه. من كان يريد حرث الاخره اي ثوابها ونعيمها الخالد الابد الذي لا ينقطع ولا يموت منه الانسان نزد له. الله هو يريد حرث الاخره، يفعل حرث الاخره حاجه زياده؟ ده لو كان للدنيا يعني بتقول له تدي الاخره تبقى ايه؟ قال لك لا، ده هو يريد حرث الاخره. يقول لك صحيح هو عايز حرث الاخره، انما هل ما ادلوش بقى ثمرتها في الدنيا؟ برضه ينعم بثمرتها في الايه؟ بل ينعم بثمرتها في الدنيا، نجيد له ثمرات الدنيا. ومن كان يريد حرث الدنيا خلق الله الاسباب. اللي يريد حرث الدنيا شويه الزرع وما ياخذ من الارض برضو ندهال يتقن عملا بأسبابه يعطيه ولو كافر، لأنه لا يضيع أجر من أحسن عمله، بس يدهاله هنا ولا يبقى ليش في الآخرة نصيب. ومن كان يريد حرص الايه الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ليه؟ قال لك لأن عمله مش في باله، مش الإنسان يأخذ الأجر من اللي عمله. انت ما عملتش، انت عملت له عشان تبقى غني وعشان تبقى كويس وعشان تبقى خلق، ما ظلمناكش، خدت نصيبك في الدنيا. الله، يبقى الحق سبحانه وتعالى يبين لنا الصوره دي بايه، وللناس اللي عملوا عمل لا يقصدون به وجه الله بيقصدوا مادتهم نديها لهم برضه، لانه ما دام اتقن السبب. حتى المسلم ان لم يتقن الاسباب يفضل متخلف. نعم، كله يرضى بقى وما يرضاش ده موضوع تاني، انما يبقى متخلف وياخد عطاء من الكافر اللي هو ايه اللي هو بيريد الدنيا. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لا يريد من المؤمن انه يترك الاسباب، بل ياخذ الاسباب حتى لا يتسلط عليه غير المؤمن في قوت، لازم ياخذ الاسباب. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها بس ما له في الآخرة من نصيب. يوم ربنا يصور لنا الحكاية دي يقول ايه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. شاف ربنا كأنه يقول انت عملت لي ما عملتش لي. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ معارضين محمد ليه ولا بيقبلوش منهجه ليه؟ يعني في إضراب بقى على الكلام دوك، وبيقول تعالى نسألهم هم لهم شركاء علشان يقولوا لهم حاجات، فهم أخذوا ما قالته الشركاء وسابوا ما جاء به محمد. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثم قال الحق سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه. كلمة الحرث احنا المفهوم منها سطحيا حرث الأرض بالمحراث، بعد ما تكون صمة كده ايه يخليها تتقلقل وتهيش كده ليه؟ أم قال لك لأن النبات اللي حينبت الأول بيبقى بذرة بسيطة كده وما تقدرش تشق الجماد ده، وهي عايزة الجدر ياكل ما يتقدرش تشق الصلبة الأودي، ثم الصلبة الأودي ميبقاش فيها هواء والنبات عايز يتنفس، يوم لازم تهيج له الايه؟ تهيج له اسمه حرس. لكن أطلق الحرس على الثمرة منه، الحرس أطلق على ايه؟ ولذلك ويهلك الحرس والنسل يعني الزرع. يبقى أن الحرس هو الأصل حرث المحراث، إنما أطلق على مين؟ لأنه سبب في إيجاد الإيه؟ في إيجاد الإيه؟ الزرع. هناك إيه؟ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، في الأكل للزرع اللي بتاكل، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. يبقى من كان يريد حرث الآخرة يعني مش حرتها كده، الثمرة المرجوة منها وهو الثواب المقيم في جنات عدن، هذا الحرث بتاعها. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يدينا في الأمور الدينية يجيبها من الأمور الواقعية المادية، أي كلمة الحرث يجيبها من المادية. وحلتة تانية يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح المؤمنون. بأفلح دي مأخوذ من فلح الأرض اللي هي حرتها وإيه وشقها، قد أفلح المؤمن يعني شقهم وهياخدوا إيه وهياخدوا ثمرة. حق سبحانه وتعالى بيجيب الألفاظ اللي احنا لنا أنس به عشان يدينا إيه؟ يدينا المعاني الدينية. من كان يريد حرص الآخرة أي ثوابها ونعيمها الخالد الأبد الذي لا ينقطع ولا يموت منه الإنسان نزد له. الله هو يريد حرص الآخرة، يفعل حرص الآخرة حاجة زيادة؟ ده لو كان للدنيا يعني وتقول له تدي الآخرة تبقى هيز. قال لك لا، ده هو يريد حرص الآخرة. يقول لك صحيح هو عايز حرص الآخرة، إنما هل ما تدلوش بقى ثمرتها في الدنيا؟ برضو ينعم بثمرتها في الإيه؟ بل ينعم بثمرتها في الدنيا، نزيد له ثمرات الدنيا. ومن كان يريد حرص الدنيا خلق الله الأسباب. اللي يريد حرص الدنيا شوية الزرع وما يخرج من الأرض برضو نديها له، يتقن عملا بأسبابه يعطيه ولو كافر، لأنه لا يضيع أجر من أحسن عمله، بس يديها له هنا ولا يبقى ليش في الآخرة نصيب. ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ليه؟ قال لك لأن عمله مش مبالغ، مش الإنسان يأخذ الأجر من اللي عمله. انت ما عملتش، انت عملته عشان تبقى غني وعشان تبقى كويس وعشان تبقى خلقت، ما ظلمناكش، خدت نصيبك في الدنيا. الله، يبقى الحق سبحانه وتعالى يبين لنا الصورة دي بايه، يقول الناس اللي عملوا عمل لا يقصدون به وجه الله، بيقصدوا مادتهم نديها لهم برضو، لانه ما دام اتقن السبب. حتى المسلم ان لم يتقن الاسباب يفضل متخلف. ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، لأن الإنسان يأخذ أجره ممن عمل له ولم يكن الله في بالهم. ولذلك كثير من الناس يقول لك بقى القوم الذين اخترعوا أشياء تريح البشر وتريحهم من صحتهم وتعمل لهم كذا وتعمل لهم كذا يروح النار. قلنا له آه يروح النار. ليه؟ لأنه أخذ حظه من البشر، عمل فدلوا تمثال وبكرموه وعملوا له مش عارف ايه، انما هو ما عملش لله، طب هيديله ليه ربنا؟